قلنا طبعا مانعين تماما الفول والطعمية. كلنا ملايين الفول والطعمية ده تماما حاطين مكانه سكريات زايدة. كان الفطور أنواع من المربات، أنواع من الحلوى، أنواع من الجبن، ده الفطور. ويبدأ يواصل في النص ساعة ويواصل حفظ إلى الظهر، يوم إجباري من الظهر إلى العصر. قبل العصر بنصف ساعة بيكون الأكل مفروش ففي طباخ معين، وكنا احنا مأكدين على الطباخ عطيونه محاضرة. يعني طبعا كنا عاطين يومين، يوم لحمة ويوم سمك، يومين سمك ويوم فراخ، وأربع أيام أو ثلاث أيام خضار. طبيخ الخضار ده كان خضار فوتيه، خضار فوتيه. انت عارفين خضار فوتيه؟ الخضار الفوتيه على أرقى المواصفات العالمية. لما تنزل الفنادق الخمس نجوم ويقول لك الخضار، الفوتيه يعني عاوزه ايه، تقول له الفوتيه على طول. ليه؟ يعني الفوتيه ده موجوده بالفلاح. خضار فوتيه يعني خضار نيف نيف، فهمناه؟ نيف نيف، مفيش تثبيت، مفيش ال... ها؟ ايوه تمام. الخضار بيتعمل نيف نيف، بيتعمل نيف نيف كده على الهادي ويبدا ياكل الانسان. انما البصل اللي بيتحرك ده، اللي بيطلع ريحته من النافوخ ده، والطماطم التسبيك نعم بيليمه خالص. التسبيك ده صحيح لذيذ وجميل، بيليم ويسكي ميه كتير. انت لو شربت ميه كتير هتنام كتير. طيب خضار تنفسين ويواصل الى العصر، ومن العصر الى وصل بالشباب. احنا كان مطلوب 20 صفحه في اليوم، وصل بالشباب اللي كان بيحفظ ال 20 صفحه في الساعه اللي قبل الفجر. وصل بالشباب يحفظوا، بعض الشباب كان بيحفظ 30 صفحه في اليوم وبعضهم 40 صفحه في اليوم. ولعلني ذكرت لكم ان بعضهم وصل الى 100 صفحه في اليوم حفظ، 100 صفحه في اليوم. طيب يبقى أو أفضل أوقات الحفظ أنت قبل الفجر بساعتين. الوقت الثاني مباشرة اللي بعده يعني بعد الفجر، لو لم تستطيع أن تستيقظ قبل الفجر يبقى الوقت الثاني بعد الفجر. الوقت الثالث بعد العصر. هذه ثلاثة أوقات للحفظ ممتازة. ما تقوليش أنا هسهر وأحفظ بعد العشاء، مش هتركز كتير. بعد العشاء ده وقت الفهم والكتابة والمسائل الرياضية والكلام ده. أنا بتكلم على الحفظ، هذا يحتاج تركيز. نمرة واحد أوقات الحفظ. نمرة اثنين الأغذية المعينة على الحفظ. واحد الإكثار من السكريات. لماذا السكريات؟ لأن المخ لا يتغذى لا على الفيتامينات ولا على النشويات ولا على اللحوم ولا الاسماك ولا شيء من هذا. المخ يتغذى على السكريات بانواعها، سواء سكر الجلوكوز او السكروز او الفركتوز، اي نوع من انواع السكريات. الدم هو طالع من المخ ما بيشيلش معاه فيتامينات وكلام ده، بيشيل معاه نسبه سكريات. نسبه السكريات عاليه بترفع بتطلع الى المخ، يكون فيه تركيز اكثر. طيب يبقى احنا اكلنا هيكون فيه السكريات عالية جدا، ما يعديش يوم الا لما يكون في سكريات. ولذلك كان زمان بيقولوا ايه، الذي يريد ان يحفظ يكثر من اكل الزبيب. احنا مش عارفين ايه القضية، الزبيب فيه نسبة سكريات تسع. فاحنا بنقول الطالب الذي يريد ان يحفظ يؤخر الفطور، طبعا في غير ايام الصيام يعني، يؤخر الفطور، ما يفطرش كده من الساعة 8، لا هيبدأ مثلا من بعد الفجر يأخر الفطور للساعة 8 أو 9. الفترة دي إن شاء الله هيحفظ فيها كويس. وبعدين الساعة 8 أو الساعة 9 قبل الفطور بساعة يأخذ 7 تمرات عجل. ليه 7 تمرات عجل؟ أولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبح ب7 تمرات عجل ولم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، رواه البخاري.

طبعا بننصح باشياء. نكون بننزل في الفطور للشباب عسل اسود، عسل اسود حبيب الملايين ده، عسل جميل فيه فائدتين. الفائده الاولى نسبه السكريات المرتفعه اللي بتغذي المخ، الفائده الثانيه نسبه الحديد المرتفع. يعني الحوامل لما المراه الحامل يقولوا كلي اي حاجه فيها حديد عشان ترفع نسبه الحديد عشان الولد يكون. فطبعا الناس المرفهين يقولوا كلي كمثرى فيها حديد. فاحنا بقى بنقول ايه؟ الفلفل والباذنجان وعسل اسود. تمام؟ فلفل وباذنجان وعسل اسود غنيين جدا بالحديد، ولا داعي للكمثرى الا عند الحاجه. إذا كان معاك فلوس عاوز تاكل كمثرى كل يوم كل، ما فيش مشاكل. والتفاح برضه فيه حديد بس نسبته اقل من العسل الاسود بكثير. يبقى يكثر من السكريات من العسل الاسود الى اخره. طب ننتقل دعك من النظام الغذائي، ننتقل الى نعم الاسماك. الاسماك افضل من اللحوم، لان الاسماك خفيفه جدا وسريعه الهضم ومغذيه. نمرة اثنين، أسماك فيها نسبة كالسيوم عالية. واللي عاوز يستفيد من السمكة يا جماعة، اللي عاوز يستفيد من السمكة بمطمط رأس السمكة، البتاع البولاني اللي في رأس السمكة ده فيه نسبة كالسيوم عالية جدا وتركز للمخ. ولذلك كانوا يقولون إن أصحاب الشواطئ يعني من أذكى الناس من أجل أكل رؤوس السمك وكذا. وأنا رأيت هذا الهلام يستخرجوه من المادة الهلامية، ليست مخ السمكة، المادة الهلامية التي في رأس السمكة رأيتها في السعودية جمعونها كذا وتباع بالجرام لأنها فيها نسبة تركيز عالية. حتى ابن بطوطة لما مشى في رحلاته يقول: ونزلنا مصر ودخلنا مصر فنزلنا البلدة التي تدعى بلطين فأكلنا الحوت البحري المسمى بالبوري. فقلت كويس، كانت بلطين من أيام ابن بطوط بس كد النوم. دعك من الغذائيات، تعال معي إلى طريقة الحفظ وزيادة التركيز. أيوة كويس إنك نبهتني. احنا كنا في الدورة مانعين عنهم الشاي والقهوة، الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، الشاي والقهوة والمشروبات الغازية. هنزعل مع بعض، شفت؟ هنزعل مع بعض. طبعا الدورة كان فيها شباب وفائمة وخطباء وفيها ناس كبار في السن، فقالوا الشاي. قلت لهم يا اخوانا معلش بسرعة الشاي شوية، احنا بنديكم بدائل. فكنا حاطين في المسجد كلام، الكلام دي عبارة عن أنواع العصير، أو كل يوم بننزلهم نوع من أنواع العصير. عاملين أوبن بوفيه، بوفيه مفتوح، بمعنى إن مش الطالب يشرب كوباية في اليوم أو كوبايتين، لا، جو حار ومفتوح طول اليوم يروح يشرب اللي هو عاوزه. والإدارة اللي كانت مسؤولة عن التغذية كل شوية تحط ثلج وتحط وتضع المشروب المسكر، لأن المشروبات السكرية دي بترفع كما ذكرت لكم نسبة السكريات في الدم، نسبة التركيز في الدم. كان هذا هو ده. فالأخ طبعا يبتعد عن الشاي وعن الأشياء دي. على فكرة الشاي ما يعني الشاي احنا نشربه كتير، ولكن في أضرار كثيرة جدا لا داعي لذكرها، لكن هقول لك على حاجة. صلى على رسول اللي عنده، أخواني اللي عنده، في بعض الناس يشكو يقول انا ادخل الحمام اكرمكم الله ولما اقوم الحمام احس ان خاطري تقول نازله مني، ناس يوم في الشتاء في البيت ايام البيت. نقول له الحل بسيط جدا، بطل الشاي. لو بطل الشاي هذه النقطه ستنقطع تماما. ليه؟ لان الشاي بيأثر على عضله الخف، بيخليها رخمه، ممكن تسيب قطره او اثنين فيه. لو بطل الشاي بعد اسبوعين اثنين فيشعر بانه بقى تمام بيكبر. ماشي طيب، فكده كده بقى مش هروح لدكاتره. في واحد دكتور بلاش ذكر اسمه عشان الخبره راجع ما يبعدش. واحد دكتور جابني وقال لي: طب يا شيخ محمد،

جلست على ظهرك لا مؤاخذة يعني وبتحفظ بتحفظ بربع تركيز. إذا جلست مسترخي على جنبك بتقعد بنصف تركيز. طيب تريد أن تركز وتحفظ تماما اجلس الجلسة المعتدلة، جالس مربع، جالس على هيئة الصلاة، جالس على كرسي ومكتب، جلسة معتدلة. دي نمرة كام؟ ثلاثة. نمرة أربعة، وأنت تحفظ أول ما تجلس وتفتح الكتاب لكي تحفظ تكون نسبة التركيز عالية جدا، وبعدين تبدأ في العشر دقائق الأولى تنزل، العشر اللي بعدها تنزل، العشر اللي بعدها تنزل. طيب ماذا تصنع بعد كل نصف ساعة؟ انت بتحفظ بعد كل نصف ساعة، اغلق الكتاب، اغلق الكتاب بعد نصف ساعة بشرة، وقم فتحرك دقيقتين وارجع، ارتفع التركيز 100% ثاني، وافتح وارجع. لا تجلس ساعة ساعتين تحفظ لان نسبة التركيز بتنزل. ابدا نقرا رقم اربعة، تغيير الهيئة بعد كل نصف ساعة. طيب كم كده؟ القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة، لا تحفظ وأنت تنظر إلى منظر جميل. بعض الناس يبص من الشباك يحفظ في يد المصحف، يحفظ وينظر إلى الورود والزهور والبساتين. إن شاء الله ثلاث أرباع العقل في الزهور والبساتين وربع بس في التركيز. إذن الإنسان لا ينشغل بأي منظر وهو يحفظ. لذلك أنا كان بعض إخواننا في الجامعة كان لما يجي يحفظ يضع وجهه للحائط فمصحف وجهه الحائط ويقفل بسرعة نجده مركب وحفظ. ليه؟ لأن ليس له شيء يشغله إلا الكتاب الذي بين يديه، سواء كان حفظ القرآن أو حديث أو أي مادة أخرى. تمام، دي القاعدة الخامسة. القاعدة السادسة، إذا حفظت كتاب أو مصحف لا تغير الطبعة. ليه؟ لأن احنا اتفقنا أنك هتبقى صورة الطبعة دي الآية دي في أول الصف، الطبعة الثانية الآية في نصف الصف، هتلخبط نفسك. مثلا مصحف المدينة النبوية تحفظ على مصحف المدينة النبوية، مصحف الحرمين تحفظ على مصحف الحرمين، المصحف المعلم على مصحف المعلم، تحفظ من طبعة واحدة. كذلك كتب الفقه، كتب الحديث، كتب البتول، نفس الطبعة تحفظ منها حتى يكتفي كده. كده كم قاعدة؟ خمسة؟ ستة؟ ست قواعد. طيب قاعدة سابعة، اعلم أن الإنسان في بداية حفظه سيكون بطيئا، وكثرة الحفظ تنمي ملكة الحفظ. يعني أنت حينما تبدأ تحفظ القرآن تحفظ في اليوم ثلاث آيات بالكاد، ثلاث آيات بصعوبة، اليوم الثاني ممكن توصل لأربعة، في اليوم اللي بعده توصل لخمسة، في اليوم بعد شهر ممكن تحفظ الصفحة بسهولة، ممكن تحفظ صفحتين بسهولة. ليه؟ لأن المخ يا إخواني زي البالونة، عارفين البالونة؟ عارفين البالونة؟ الكرة من البلاستيك، بلاستيك الخفيف، أول ما تبدأ تنفخ البالونة تكون صعبة صعبة صعبة، لكن حينما تنفخها أول مرة وتخرج ثم تبدأ تنفخها تكون إيه؟ أهل. المرة الثالثة أسهل، الرابعة أسهل. فكذلك المخ في صعوبة في الحفظ في البداية ثلاثة، بعد ذلك يدخل الحفظ شيئا فشيئا. القاعدة السابعة، أن الإنسان يتدرج في حفظه. القاعدة الثانية، اعلم

واللي ممكن يعملوا مع إخوانه هناك يسمعوا البعض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.